فكرت فيها دي قبل كده؟ كلنا بنقرأ وهو يجير ولا يجار عليه. استنى بس بالراحة بالراحة، كل كلمة من كلام ربنا عالم، شمس جديدة بتشرق على حياتك وعلى قلبك وعلى نفسيتك وعلى شخصيتك وعلى عقليتك وعلى طريقة تفكيرك وعلى أهدافك في الحياة. وهو يجير، استنى أقف، وهو يجير. إنك أنت تلاقي حد تستجير بيه لو حصل مصيبة، زي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حصانة وإجارة من الله سبحانه وتعالى. لما تقع في زنقة تقول اللهم أجرني يا مؤمن. الإجارة هي الحماية، إن ربنا يحميك من أي حد. مفيش اي حد يقدر يقولك وهو يجير ولا يجار عليه، حدش يقدر يجور عليك وانت في حماية ربنا. يعني مفيش اي حد يقدر يحميك من ربنا، ولكن ربنا يحميك من اي حد.